قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه الإمام أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام ثلاثة من المسلمين، منهم وهو الثالث الحاكم العادل، فإكرامه إجلال لله تعالى، لأنه يحكم بشريعة الله جل وعلا وينفذها في الواقع، فهو يطبق أموراً من الدين في الأرض يترتب تطبيقها الكامل على وجود الحكام العادلين، من ذلك الولاء للمؤمنين وتنفيذ الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحاكم العادل به يسود الأمن في المجتمع، وبه تستقر العدالة بين الناس. ولقد بلغ من فضل الحاكم العادل أن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناجين من أهوال يوم القيامة، حيث يقول: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. الحديث. كما بيّن صلى الله عليه وسلم بأن الحكام العادلين لهم المقامات الرفيعة يوم القيامة، حيث يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. فالحاكم العادل جدير بأن يكرم وأن يوقر لأمور منها أن إكرامه يعد من باب رد الجميل والاعتراف بالفضل لأهله، حيث تغلب هذا الحاكم على نوازع النفس ودواعي العواطف فحكم بالعدل، وإن أوقعه ذلك في إحراجات مع المنحرفين الذين يحبون الظلم ويتضجرون من العدل. ومنها أن في إكرامه واحترامه تأييداً وتشجيعاً له على الاستمرار في العدالة والاهتمام بأمور الأمة، ومنها أن في ذلك تثبيتاً لحياة الأمن والاستقرار في المجتمع. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.